أحسن صاحب. إحنا معانا رحلة لها 3 محطات، المحطة الأولى هنتوقف فيها مع هيقدم لنا إيه أحسن صاحب، عرفني بأحسن صاحب. في المحطة الثانية هنقف مع بيان العلاقة التي أرادها الله أن تكون بيننا وبين هذا الصاحب. في المحطة الثالثة والأخيرة هنقف فيها مع بعض الحقوق التي تجب علينا تجاه أحسن صاحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم أحسن صاحب، ولازلنا معا في هذه الرحلة المباركة. وصلنا إلى المحطة الثالثة وكنا تناولنا بعض حقوق هذا الصاحب أحسن صاحب، تناولنا بعض حقوق المعاني من فهم وتدبر واتباع، وكذلك شرعنا في بعض حقوق المباني مبين القرآن زي حق تصحيح التلاوة والضبط، وإن شاء الله النهاردة معنا حق من حقوق المعاني والمباني أيضا، لكن بعد بيان إن شاء الله يتضح لأننا نذكره دلوقت، وهو حق حفظ القرآن. يعني إذا مش إحنا خدنا الكلام ده قبل كده في المحطة الثانية؟ أيوة، بس أنا عايز أوضح حاجة. إحنا بنقول إن اللي بنقول علاقتنا بالقرآن علاقة حفظ، يعني أراد الله عز وجل كما ذكرنا أن يكون علاقتنا بالقرآن علاقة حفظ، يعني هو القرآن كتاب الله العظيم جل جلاله سبحانه وبحمده يقدم لنا الحفظ. طيب، والله عز وجل أراد منا أن نكون من حفظة القرآن، من حفظة القرآن. طيب، كيف نكون من حفظة القرآن؟ أنا إذا قمت بحق حفظ القرآن أنا بذلك أحسنت صحبة القرآن، أحسنت صحبة القرآن. إذا قمت بحق حفظ القرآن سأكون بذلك قد قمت بحق من حقوق هذا الكتاب العظيم. فهو حق وفي نفس الوقت هو وصف العلاقة، علاقتنا بالقرآن علاقة حفظ، أراد الله أن نكون من حفظة القرآن. طيب، هنا في الحقوق نقول كيف نقوم بهذا الحق وكيف نحسن هذه العلاقة، هو اللي احنا بنبينه النهاردة. وبنذكر حضراتكم بأن الحفظ قلنا من معانيها الصيانة والرعاية والمراقبة وكل هذه معاني الحفظ، وذكرنا أن بعض الناس بيظن حفظ القرآن هو مقتصر فقط على حفظ لفظه فقط، فكما قلنا أن من حفظ القرآن يعني قرأه حفظه كاملا، ختمه رواية يعني حفظ ألفاظه ويسرده سردا دون نظر في المصحف يسمى حافظ، لكن هذا كما ذكرنا هو نوع معين من الحفظ، أو هو حفظ الرواية. حفظ الرواية يعني في أنواع تانية من الحفظ، أيضا في حفظ الدراية المتعلق بالمعنى، وكذلك في هناك حفظ الرعاية المتعلق بالعمل. يعني لو تفتكروا قلنا حديث من مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن أي يحفظه ويعمل به كالأترجة. فمجرد قيامنا بحق الحفظ بعد أن الحمد لله فهمنا القرآن وشرعنا الحمد لله في العمل به، بقي لنا أن نرتقي درجة في هذه الأهلية كما ذكرنا، لأن مجرد الفهم والعمل هو أدخلنا في أهلية القرآن من الدرجة الثالثة نمرة. فإذا حفظنا القرآن رواية ارتقينا درجة، أصبحنا في رتبة الأترجة، في رتبة الأترجة، فأصبح معنا الإيمان اللي هو فهم وتدبر واتباع، وكذلك معنا القرآن يعني ما يتعلق بالإقراء، القرآن ما يتعلق بالإقراء يعني ما يتعلق بالحفظ. القراءة هنا معناها حفظ اللفظ، يعني أصبح هذا المؤمن يخرج ما حفظه في صدره على لسانه دون نظر في المصحف. فهو قرأ القرآن أي قرأه أي استخرجه وخرج منه من حفظه، فهو مستودعه وجمعه في صدره وخرج على لسانه. فهذا معنى هنا بمعنى حفظ الرواية، تمام، إضافة إلى الإيمان، فارتقى صاحبه إلى الأترجة. فهنا حق من الحقوق، يعني هو داخل في حق اللفظ، لكن طبعا بيكون بعد حفظ الدراية والرواية، وحفظ الدراية داخل في المعنى، وحفظ الرعاية عفوا وحفظ الرعاية داخل في العمل. فالدراية وحفظ الدراية وحفظ الرعاية هي من حقوق المعنى. طب وحفظ الرواية من حقوق المبنى. طيب وإذا أصبح معنا حفظ الرواية بعد أن الحمد لله معنا حفظ الدراية وحفظ الرعاية، إن شاء الله نرتقي درجة في أهلية الإيه؟ في أهلية القرآن، فنكون كالأترجة. السؤال هنا أيها الأحبة أبنائي وبناتي وأبائنا وأمهاتنا، هل نحن نسعى أو نجتهد في حفظ القرآن؟ في حفظ القرآن، أيها صاحبي القرآن أحسن صاحب، نحتاج إلى أن نكون أحسن الناس حفظا للقرآن، أحسن الناس حفظا لمعاني القرآن. ولا نقصد بحفظ معاني القرآن أي يعني نسرد التفسير سردا كما نحفظ ألفاظ القرآن نسرد التفسير سردا، ليس هذا فقط، وإنما نقصد به أن مع هذه المعاني التي تعلمتها أنا أحفظها، يعني أقوم برعايتها، أقوم بحقها التي بحقها علي، هذه المعاني التي فهمتها أراعي حقوقها فأفهمها جيدا، وكذلك أراعي حقوقها فأمتثلها ونفذها، ويعني أقوم بتطبيقها. هذا هو حق الدراية، كذلك حق الرعاية، أصون هذه المعاني التي أصبحت معي. وهنا سؤال، لماذا نحفظ اللفظ؟ هذا سؤال، لماذا نحفظ اللفظ؟ لماذا الله سبحانه وبحمده يحب لنا أن نكون من الأترجة، أن يكون معنا حفظ الرواية كما بعد حفظ الدراية وحفظ الرعاية؟ لأننا إذا صرنا والحمد لله معنا اللفظ نحفظه، بعد أن أصبح ولله الحمد معنا حفظ الدراية يعني فاهمين كويس، وكذلك حفظ الرعاية، هذا يساعدنا كثيرا على أن نستحضر هذه الوصايا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول كانوا يأخذون المعاني أولا ثم يحفظون اللفظ كي لا يشذ عنهم المعنى، أو كما قال رحمه الله فكانوا يحفظون اللفظ كي لا يشذ عنهم المعنى. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكرنا سابقا أنه قال لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يعني يأخذ معاني الآيات ثم بعد ذلك يأخذ القرآن، يعني ما يتعلق بحقوق الإقراء، تمام؟ فكانوا يأخذون المعاني أولا ثم يحفظون. يقول ثم لقد رأيت الرجال أن يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يعني يحفظ ويعتني بالإقراء ويؤخر المعنى، فيقرأ من بين فاتحته إلى خاتمته، أو هذا حافظ، لكنه للأسف ليس هذا هو المراد، إنما هو معه اللفظ ويقرأ من بين فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده، فللأسف هذا يدخله في الذم. الشاهد حتى لا نعيد ما ذكرنا سابقا، نريد أن نكون أحسن الناس حفظا لكتاب الله عز وجل، ويعني نحدد لأنفسنا المقصد من حفظ القرآن، وكذلك لا نقدم حفظ الرواية على حفظ الدراية والرعاية، وكذلك لا نعتني أكثر بحفظ الرواية على حساب حفظ الدراية والرعاية. يعني هذه الحلقة أو هذا الكلام يعني فقط لضبط الأمور ولإعطاء كل ذي حق حقه. القرآن حقوقه كثيرة نعم، لكننا نريد أن نعطي لكل حق من حقوق القرآن يعني حجمه واهتماما يعني على وفق مراد الله عز وجل. الله سبحانه وبحمده ذم أناس معهم حفظ الرواية لأنهم أهملوا المعاني وأهملوا التطبيق، وأثنى على أناس معهم حفظ الرواية نعم لأنهم معهم حفظ الدراية وحفظ الرعاية. فبعد أن الحمد لله أكرمهم الله عز وجل بحفظ الدراية فهما ورعاية تطبيقا، حفظوا اللفظ فارتقوا درجة فصاروا من الأترج، فأثنى الله عز وجل عليهم كما سمعنا وعرفنا في العلاقات. أما إذا أهملنا حفظ الدراية وأهملنا حفظ الرعاية وصرنا من يعني سخرنا جهودنا كلها في حفظ الرواية فقط، فللأسف الشديد هذا يدخلنا في الذم، وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم أناس لا يجاوز القرآن حناجرهم، قال ووصفهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقول يقرؤون القرآن يعني حافظينه جدا وبيقرؤوه حفظ يعني ميه كما يقولون، يعني ذلقة به ألسنتهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم للأسف مع أنهم يقرؤون القرآن وذلقة به ألسنتهم ويشربون شرب الماء، إلا أنهم ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يجاوز حناجرهم، ده حاجة تخوف. يعني لا يجاوز حناجرهم، يعني إما أنه لا ينزل إلى قلوبهم فلا ينتفعون به، وإما أنهم لا يصعدوا هذا العمل إلى الله سبحانه وبحمده، فيخشى أن يكون هذا العمل مهدد بالرد أو بعدم القبول، نسأل الله العافية. فأنا أوصي نفسي وإياكم بأن نكون أحسن الناس حفظا لكتاب الله عز وجل، حفظا لحقوق أحسن صاحب القرآن. أسأله سبحانه وبحمده أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم ممن أحسن صحبة القرآن حفظا دراية ورعاية ورواية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.